أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فلما وبخهم لوط على عملهم الأثيم قالوا أخرجوا لوطا ومن آمن معه من قريتكم، واسمها سدوم، فهم ناس أطهار نزهاء شرفاء، وهذا القول منهم للسخرية والاستهزاء والعناد. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فأنجينا لوطا وأهله من العذاب الشديد والعقاب الأليم الذي حل بقومه، وأبقينا امرأته لعصيانها وتمردها على زوجها، وبقيت مع الهالكين المعذبين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. فأمطر الله عليهم مطرا من الحجارة المحماة المتواصلة الشديدة الغليظة، فمزقهم وأهلكهم. فتأمل كيف عاقبة من ارتكب المعاصي والآثام واستهان بالفواحش العظام. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وأرسل الله إلى قوم مدين النبي شعيبا وهو منهم ومن أنفسهم، ونادى قومه لعبادة الله وحده وإلى توحيده وعدم الإشراك به، وأخبرهم أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأنه قد أتته حجة من الله قاطعة وبرهان ساطع على صحة ما يدعو إليه، وأمرهم بأن يوفوا الكيل والميزان عند البيع والشراء والأخذ والعطاء، لأنهم كانوا يطففون المكاييل ويبخسون الموازين، ونهاهم عن عدم نقصان الناس لحقوقهم في البيوع والمعاملات والأخذ والعطاء، ونهاهم عن الإفساد في الأرض بالمعاصي والظلم والجور بعد أن أصلحها الله بإنزال الكتب وإرسال الرسل، وأن هذا المنهج السديد والمذهب الرشيد الذي دعاهم إليه هو لإصلاحهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة إن كانوا مصدقين له ومتبعين لرسالته. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ولا تكونوا قطاع طرق تقفون على كل سبيل تردون من أتى إلى شعيب للإيمان ومن أقبل للهداية، وتعترضون طريق الناس وتهددونهم وتتوعدونهم بالنكال إذا وحدوا ذا الجلال، وتريدون أن يتحول الطريق المستقيم إلى طريق ملتو منحرف بأفعالكم المشينة وزوركم وكذبكم وتذكروا أن الله سبحانه وتعالى قد كثركم بالنسل بعدما كنتم قليلين، وأمدكم بالقوة بعدما كنتم ضعفاء، وبالغنى بعدما كنتم فقراء. ثم اعتبروا بمن أهلك قبلكم من الأمم كيف أن الله سبحانه وتعالى محقهم وسحقهم ومزقهم بسبب كفرهم وإشراكهم بالله وأعمالهم القبيحة. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وإذا كان جماعة منكم آمنوا بما أرسلت به وصدقوني واتبعوني، وجماعة كذبوني، فعلينا أن نصبر وننتظر جميعا. أما المصدقون فلينتظروا النصر والفصل من الله بيننا وبين الكافرين، وأما المكذبون فلينتظروا العذاب الأليم على فعلهم الأثيم، فإن الله سوف يحكم بيننا وهو خير الحاكمين، فحكمه حق وعدل وجد وفصل، لا يحابي ولا يهضم ولا يظلم جل في علاه.